وكان الله الباكي توشل الله الشاكي وكان الله الباكي وحده ربي والأقدار وحده عالم كل أسرار توشل الله يا الشاكي وكان الله يا الباكي توشل الله يا الشاكي وكان الله يا الباكي وتوسل لي تنصاص لي قلبي ناجي ودمع يسير وتوسل لي تنصاص لي قلبي ناجي ودمع يسير وتوسل لي تنصاص لي قلبي ناجي ودمع يسير وتوسل لي تنصاص لي قلبي ناجي ودمع يسيل والتوبة ما معها تأجيل والتوبة ما معها تأجيل وجدت تلقى في يوم الرحيل وجدت تلقى في يوم الرحيل إن شاء الله الشاكي وكان الله الباكي وتوجه وجه الله الشاكي وكان الله الباكي وحده ربي والأقدار وحده عالم كل أسرار وجه الله يا الشاكي وكان الله يا الباكي وجه الله يا الشاكي وكان الله يا الباكي واصبر للحق راك درب طويل عاون بصلاتك راك زاد قليل اصبر الحق راك درب طويل عاون بصلاتك راك زاد قليل اصبر للحق راك درب طويل عاون بصلاتك راك زاد قليل اصبر للحق عاون صلاتك رزاد قليل واحمل المشروع من جيل لجيل واحمل المشروع مشروع من جيل لجيل واصحاب الوالي المرشد ديروا ذليل واصحاب الوالي المرشد ديروا ذليل إن شاء الله الشاكي وكان الله الباكي وتوجه الله الشاكي وكان الله الباكي وحده ربي والأقدار وحده عالم كل أسرار وجه الله يا الشاكي وكان الله يا الباكي وجه الله يا الشاكي وكان الله يا الباكي وجه الله يا الشاكي وكان الله يا الباكي وجه الله يا الشاكي وكان الله يا الباكي وجه الله يا الشاكي وكان الله يا الباكي وجه الله يا الشاكي